انسان جاء من الخارج واحضر معه جهاز غساله ثلاجه وتحايل على عدم دفع الجمرك على هذه مكانك راوح. مكانك راوح. اي نعم. يعطيك العافيه. اما اذا كان الموظف نفسه يعود نفس الجواب.